الغفله كمان، مش بس ان انت ما تستحضريش القلب في كل حاجه، لا بقى تنامي بقى وتتغطي، مش تنامي وتتغطي يا اخواتي عن الصلاه، لا تنيمي قلبك وتغطيه، وان ما يبقاش فيه مشاعر، وان ما يبقاش فيه توكل على الله، وان لما بنزل ابني اروح اقعد فوق دماغه علشان انا خايفه عليه. انا ما بقولكيش ما تخافيش، لو ما خفتيش يبقى انت ما عندكيش الخوف الجبلي الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، ولكن خافي الخوف الذي لا يلهيك عن توكلك عن الله. هي دي النقطه، الذي لا يلهيك، انت ليس لك من الامر شيء. هي دي النقطه، تمام كده؟ يبقى تاني حاجه الشيطان، تالت حاجه الصحبه. والصحبه دول بيتقسموا لحاجتين، يا اما حد بينفخ فيك جدا جدا، بيفهمك ان انت يعني مفيش بعد كده، وان انت قلبك حق. انت بتقولي كده، انت بتقولي انا مش متوكله، ده انت فظيعه، ده انت كل امورك توكل، ده انت كل امورك على ربنا، ده انت يبقى انت ساعتها ايه؟ هتغتري بنفسك، فهتسيب الدنيا بقى، ما انا اصلا ما انا 100 100. يا اما التاني النوع التاني بقى من الصحبه، يصور لك ان انت مهما عملتي ومهما التجأتي الى الله انت مفيش منك فايده، ولا في منك رجل، ولا هينفع معاكي اي حاجه، ومهما تلجئي ما هو انت بنتي بتلجئي لربنا وتعمل نفسك كده؟ هو ده ينفع؟ ربنا سبحانه قال لا يستجاب لك. ومن قال لك هذا؟ فيجي لك ياس. فيا اما تغتري بنفسك، يا اما تيأسي من نفسك من روح ربنا خالص. خالص. يبقى برضه الصحبه من الامور اللي بتصدك عن الاستعانه. طب انا عايزه ربي ليه؟ عشان الآية اللي جاية دي، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب عيالي دول عشان ما يبقوش عدو ليا، ما أنا عايزة أربيهم. وهي دي النقطة اللي أنا بقول لكم النهاردة، الموضوع شوية مختلف عن كل مرة. أربيهم إيه يعني؟ أصلا إيه معنى كلمة تربية؟ خدناها قبل كده كتير. هو الانتقال من الإيه؟ من حال النقص إلى حال التمام، لذلك رب او الكمال، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين، اي ينقلنا من حال النقص الى حال الكمال. ليه؟ لنصلح لمجاورته في جنات النعيم، اللهم ارزقنا. يبقى دي التربيه. طيب انا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا انما في الايه اللي بعدها، انما وان يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم فتنه فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ها الآية بعدها، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى أنا عندي هنا أحط سؤال، ما اعتقادي في أبنائي؟ إن هم إيه؟ فتنة. يبقى واحد، أبنائي مالهم؟ فتنة. يعني إيه فتنة؟ اختبار. ربنا مديك عيالك دول مش عشان بس زينة، لا ده دول اختبار ليكي في الدنيا. طيب يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية، ولما كان العبد ممتحنا، ربنا بيمتحن بأمواله وأولاده، فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. يبقى أنا عندي حاجتين هنا، هوى نفس وأداء أمانة. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده، وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها، هنفهم دلوقتي يعني إيه عارية، وترد لمن استودعها. يعني إيه؟ أول اعتقاد ليا في عيالي إن هم إيه؟ فتنة. تاني اعتقاد إن هم عارية، يعني إيه عارية؟ مش بتوعك. مش بتوعك. عيالي أم عيالي بس مش بتوعي والله. ولا بتوعك. لا عارية يعني حاجة بتعويريها. عارفه اللي بيستعير حاجه ويرضاها تاني؟ تؤدى الامانه، يعني شوف بيقول لك ايه؟ وانها عاريه ستؤدى لمن اعطاها، ربنا سبحانه وتعالى هياخد امانته هياخدها في الوقت اللي هو يحبه. هي عاريه، ده يعني احنا بنرتب الافكار يا اخوات، انت لازم تعتقد الاول في ولادك ان هم فتنه، تاني حاجه عاريه، طيب وترد لمن استودعها. هم مش ملكك ولا ملك تصرفك، بس هتقفي وتتحاسبي قدام ربنا على تعاملك مع الفتنه دي. طيب يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الشيخ السعدي: هذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالازواج والاولاد، فان بعضهم عدو لكم، والعدو مين بقى هو العدو؟ الذي هو الذي يريد لك الشر. ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه. والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. طب هو إيه ده؟ يعني أنا عيالي أعدائي في نقطة معينة؟ مش أعدائي كلهم كده أعدائي يعني هتمشي تضربيهم؟ لا. طيب وإن تعفوا، شوفي بقى ختام الآية، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، والتلاتة دول ما جوش غير في الآية دي في القرآن كله، العفو والصفح والمغفرة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول الشيخ السعدي: ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيها فيما هو ضرر على العبد، يبقى أنا أنتهي عن طاعة زوجي لما يبقى فيه ضرر على ديني، أنتهي عن طاعة ابني لما يبقى فيه ضرر على ديني، ابني محاططني في المشاكل مغرقني فيها، ليل ونهار البنت بتتخانق مع الراجل، وليل ونهار تكلمني يا ماما وهعمل وهسوي وطب أعمل إيه وأسوي إيه، وهي مش هتخلص، خلي بالك هي مش هتخلص أصلا الموال ده. أنجو بنفسك، ادخلي على قدر المستطاع إن أنت تحلي، ما قدرتيش تحلي اخرجي، هتضيع لك آخرتك صدقيني. عدو لكم. اقطمي، اقطمي التليفون. إن صحيحة بن حسنة مرة واثنين وثلاثة ما ارتضعتش عليكم أنفسكم هتعملي لها إيه؟ في ناس بيخسروا دينهم عشان عيالهم. وطول ما هي قاعدة تبقى الأخت اللهم بارك، وطول ما هي قاعدة تشتم، وطول ما هي قاعدة تتكلم، وطول ما هي قاعدة تقول، خلي بالك. طيب فلما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظ عليهم وعقابهم، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وسكت الله سبحانه وتعالى. طب هو أعدائي بقى أنا هروح أنطش فيهم بقى لما أجيبهم أرض؟ لا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فأمر الله تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. الآية دي تتدرس في علاقات الأزواج مع بعضها، أقسم بالله تتدرس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هو عدو لك، ممكن جدا زوجك يلهيك عن العبادة، ممكن يلهيك عن كذا، ممكن يلهيك عن كذا، لكن أنت إن تعفي وتصفحي الصفح الجميل اللي ما فيش ما بعده عتاب، وتغفري يا شيخة ربنا هيغفرك فإن الله غفور رحيم. يبقى كل علاقتك بزوجك مشاكل وهم وقرف و ولا تلتجئ إلى الله مرة، وكل كلامك عنه هو وعن همه هو وبيعمل فيا إيه وبيسوي فيا إيه، وترك خالص خالص الذي بيده مقاليد الأمور وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن عيالي وزوجي أعدائي من جهة إيه؟ أولاً أنهم يضعفوا إيمانك. اثنين يأتوا إليك بالهوى. تبقى أنت بتحكمي ما بين بنتك وجوزها فتيجي في صف بنتك ليه؟ مش عشان هي على الحق، عشان هي بنتك. أنا اللي يرش بنتي بالمية يرشه بالدم. إزاي يقول لك كده تعالي حبيبتي بتابوك أولى بيكي؟ إزاي؟ يبقى يأتي إليك بالهوى. خلي بالك. يبقى في الحالة دي بقت بنتك دي إيه؟ عدو. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ فاحذروه، خلي بالك منها. طيب ولكن مع هذا الحذر في ايه؟ في عفو وفي صفح وفي مغفره. تحذري زوجك اللي هو ينزلك عن الدرجه اللي انت فيها بقربك من الله، لكن من قربك من الله لازم تعرفي ان ربنا بيقول لك اعفو واصفحي واغفري، فتلاقي الحياه تمشي. لكن طول ما انت واقفه متخشبه قدامه ازاي يقول لي كده؟ انا زي وانا بقبض مرتب زي ما هو ما بيقبض، انا بصرف على البيت زي ما هو ما بيصرف، اين العفو؟ طب اين الصفح؟ طب اين المغفره؟ مفيش. حتى جعلت بيوت المسلمين كبيوت العنكبوت، ولا حول ولا قوه الا بالله، مهجوره مطرود منها الذكر وقاعده فيها الانثى الواحده، بيت العنكبوت. طيب يبقى تاني اعتقادي في ابنائي واحد، ابنائي واحد فتنة، اثنين عارية، ثلاثة عدو. انهم ايه؟ عدو. ايه الادوات المعينة على هذا البلاء والاختبار؟ الله سبحانه وتعالى ما اعطانا ابتلاء او ما دخلنا اختبار الا واعطانا ادوات تنفعنا علشان نعدي من الايه الاختبار ده. واحد أول أداة تهالك الرحمة. الرحمة ربنا سبحانه وتعالى حط في قلبك رحمة أعطاك الله إياها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: دخلت امرأة معها بابنتان لها تسأل. واحدة دخلت تقول للسيدة عائشة عايزة حاجة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، لقيت إيه؟ تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، اديتها لها، فقسمتها بين بنتيها ولم تأكل منها شيئا. راحت جاية قسمت تمرها على إيه؟ على بنتين. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي، خلي بالك، من ابتلي يعني اختبر، من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، اللهم اجعلهم سترا لنا من النار. ابتلي يعني ايه؟ اختبر يعني افتتن، يعني هم دول اللي ليه اختبار في الدنيا. ربنا لما يختبرك بيهم، بس احرص بقى انك تنجح في الاختبار، هيكونوا ليك ايه؟ ستر من النار. اسال الله ان يجعلهم كذلك. تمام؟ يبقى دي ايه اول حاجه؟ الرحمه. اعظم الناس رحمه اعلمهم بالله. لما تلاقي واحد مثلا ملتحي ولحيته غلط بطن وتلاقيه ما عندوش رحمه، تقولي له، تقولي انت في نفسك ايه؟ ده عنده علم بالله؟ لا والله هو ما عندوش علم بالله. اكثركم من كان لله اعرف كان لله اخوف، كان للناس ارحم، كان لله يعني ارقب، يرقب الله في تصرفاته. لكن ابدا ما تلاقي واحد عشان سمته ملتزم تقولي ان هو ده عارف ربنا، ومين قالك ان هو يعرف ربنا؟ لا ابدا. من كان لله اعرف كان لله اخوف سبحانه وتعالى. الرحمه بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا دي، مش ان انا اعمله اللي هو عايزه، لا، بالرحمه دي ان يبقى حازمه في وقت الحزم، شديدة في وقت الشدة، ناصحة في وقت النصح، مازحة في وقت المزاح، حنينة في وقت العطاء. هي دي الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها. مش كل حاجة طب يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه، طب يا حبيبتي البسي اللي انت عايزاه، طب يا حبيبتي كلمي اللي انت عايزاه. لما واحدة تقول لي اصل زميلي بيكلمني علشان يديني محاضرات، طب يا حبيبتي ربنا يوفقك، هل هي دي الرحمة؟ أن تجعلي سخط الله ينزل عليها، هي دي الرحمة؟ لا، مش هي دي الرحمة. يبقى الرحمة مش أن أنا مش على هواها أو على هواه، الرحمة أني أستغل الموقف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب بقى أن أنا أبقى حازمة وقت الحزم ومازحة وقت المزح والكلام ده كله، يجي إزاي؟ بالاستعانة اللي أنا بدأت فيها بيها من الأول خالص، أن أنا أبقى عارفة أن أنا فقيرة وأن أنا لا حول ولا قوة لي إلا بالله. أنتوا معايا أخوات واخدين الموضوع متسلسل كده؟ يا ماشي، يبقى دي ايه؟ من تمام الرحمة. تاني حاجة ربنا ادهالك، يبقى ربنا ادهالي عشان انجح في الامتحان، اول حاجة ايه؟ الرحمة. تاني حاجة ربنا ادهالي واعطاها لي الادوات، الحبل الموصول بالله دائما، اللي هو ايه؟ اللي هو مش لازم تستني ليلة القدر عشان تدعي، مش لازم تقعدي ليوم الجمعة الساعة اللي قبل اذان المغرب عشان تدعي، مش لازم تستني ما بين الاذان والاقامه، وان كانت طبعا هي دي الاوقات اللي بيستجاب فيها الدعاء، لكن انت في اي وقت مستجابه الدعاء. ولا ابواب السنه مقفوله؟ دي مفتوحه، وخصوصا من الام والاب، والله مفتوحه يا اخوات في اي وقت، لا تكف عن الدعاء. يقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوه المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وعلى هنا بتتفهم غلط، ان الواحد لما يدعي على ابنه، لا، هنا على ولده يعني يدعي له، يدعي له بالتوفيق، يدعي له بالرحمه، يدعي له بالهدايه، ما بتتردش. والوالد هنا يقصد بها الايه؟ الاب والام طبعا. دعاء الابن مرفوع؟ لا، ده بقى من سوء الادب في الدعاء، ان احنا بنستغل الاداه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا فيما يغضب الله، ان انا اقعد ادعي على ابني، روح يا شيخ الهي تشوف اللي انت عملته فيا، وترى، وترى، ما انا بقول لك وترى بعينيها، وترجع بعد كده تعيط بدل الدموع كانت بتقول يا رب ما كنت دعيت عليه. لماذا تستغلي فتح ابواب السماء لتدعي على ابنك ومش هتستحمليها؟ لان انت جبنتي على ذلك، انت لن تتحملي ذلك. لا لكن بقى الدعاء ما يبقاش بسوء ادب. يعني ايه؟ انا وقفت على باب ربنا شويه تعلمني ان ربنا يهديه، ما جاتش الهدايه، ازهق، استبطئ الايه؟ الاستجابه، فاقوم ماشيه بقى، انصرف خلاص بقى، انا زهقت بقى. انا طب ادعي بس يا فلان، ادعي بس. تقول لي والله ما ببطل دعاء، تحس اصلا من الاسلوب ان هو فيه ايه؟ فيه استعجال، فيه استبطاء لامر الله. والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه، اجيب بالفعل المضارع، اجيب اذا دعان. بس ادعي وانت موقنه بالاجابه، هي دي النقطه. ما يبقاش فيه سوء ادب في استبطاء الاجابه. ثالث اداه ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا هتستغربي منها قوي: العجز. العجز ان انت عاجزه، بمعنى شوفوا الايه اللي في سوره الاحقاف: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. ها هما ايه بقى؟ وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. لا حول ولا قوه الا بالله. هما في الحاله دي هم قادرين يهدوا ابنهم؟ لا. طب يعملوا ايه بقى؟ يستغيثان الله، يبقى هم ايه؟ عجزا، هم ما عندهمش حاجه يعملوها له. يستغيثان الله، مش بس الدعاء، احساسك بالعجز، ان انت اصلا عمرك ما هتقدري تهديه، وعمرك ما هتقدري تقومين مكانه عشان يصلي، وعمرك عمر ما كلامك هيصلحه لو ربنا سبحانه وتعالى مش رد ليه الصلاح. دي النقطه. يبقى العجز: وهما يستغيثان الله ويلك آمن. بس على الرغم من إحساسهم بالعجز هما برضو فضلوا إيه؟ يتكلموا. أنا عجزة بس هفضل أتكلم. ويلك آمن، عشان أبرأ ذمتي. ويلك آمن إن وعد الله حق، ده ربنا سبحانه